قلوبنا والدار سلام الحب لأهل الحب والتقدير سألت قلوبكم عن حبها المدرار وش اللي في إمارات المحبة غير وش اللي في إمارات المحبة غير صوتك غنى وانك صوتك الكعبي تدار عيال زايد والقلوب الخير نحب أرض الإمارات وأهاليها وفيها نحس إن الدنيا لسه بخير We love the free one who loves my UAE فيها نحس إن الدنيا لسه بخير فيها نحس إن الدنيا لسه عيوني بصور صادق الاحساس وغني عن مشاعركم يا اغلى الناس لقيت انت الامان بعد القادتنا عرفت انت السلام بطيب امتنا وانت شفت حب الناس والطيب وانت في بلادك شلت رايتنا لقيت بحب اللي ملا قلبه بحب الكون